يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجع، أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوجة، تمر أفراحي بعيني كما كنز علي يهضى، يسولف لي ولكني عجز تفهم على هروجه. غريب الدار والديرة يا ويل القلب لا ملاه، يحاول يقفل أبواب الشقا ويحكم دروجه، إلى من الشك الغربة تمنى يلفت الأسماء، أو إنه يرمي جروحه على بحر صفق موج. غريب الدار والديرة يا ويل القلب لا ملاه، يحاول يقفل أبواب الشقا ويحكم دروجه، إلى من الشك الغربة تمنى يلفت الأسماء، أو إنه يرمي جروحه على بحر صفق موج. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجع، أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوجه، تمر أفراحي بعيني كما كنز علي يهضى، يسولف لي ولكني عجز تفهم على هروجه. عسى ينسى همومه ليه تاتي حزة المرجى، يبي يفرح على طاري ربيع الشوق ومروجه، أساهر دمعتي والعين عيت تتبع الهجة، تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوج. عسى ينسى همومه ليل تاتي حزة المرجى، يبي يفرح على طاري ربيع الشوق ومروج، أساهر دمعتي والعين عيت تتبع الهجاء، تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوج. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجع، أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوج، تمر أفراحي بعيني كما كنز علي يهضى، يسولف لي ولكني عجز تفهم على هروجه. سلام سلام الله على دار السعادة والصدور ساعة، تحية شوقي الدار بكل الحب ممزوجة. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجع، أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوج. سلام الله على دار السعادة والصدور ساعة، تحية شوقي لداري بكل الحب ممزوجة. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجع، أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوج. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجع، أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوج، تمر أفراحي بعيني كما كنز علي يهضى، يسولف لي ولكني عجز تفهم على هروجه.